ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أيها الأحبة في الله، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. مرض الانتكاس هذا مرض فتاك قتال، ولا بد من النظر في أسبابه وأن يكون نظرا صحيحا لا أن يكون نظرا موهوما، فإن من الناس من ينظر ولا يبصر، كما قال تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظر لكنه لا يبصر، وبسبب عدم البصيرة يخرج بهذا الفهم المغلوط. أول درجات العلاج أن تحسن تشخيص المرض، فإذا أحسنت تشخيص المرض أحسنت وضع الدواء الناجع الذي يأتي على المرض من أصله وأساسه. المنتكسون قال الله عز وجل فيهم: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، بخلاف الصابرين الصادقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإمامة الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، أن تكون على يقين مما أنت عليه. ولذلك بنقول للذي يعاني من مرض الانتكاس: ينبغي أن تحرر موضع قدميك، أين وضعت قدميك، وهل وضعتها على الحق المبين أم لا. إذا وصل إلى قناعة كاملة أنه على الحق المبين فينبغي عليه أن يصبر. إذا وصل إلى قناعة أنه على الحق المبين فهذا هو اليقين، وهذا اليقين يحتاج إلى صبر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أستغرب ممن يسارع إلى حلق لحيته مثلا عند أول بلاء يصاب به. إذن لو قامت رحى الحرب لن نجد هذه الأنماط إذا قامت رحى الحرب. إذا قامت حرب جادة بيننا وبين اليهود مثلا فإننا لن نجد هؤلاء الأنماط. إيه يعني أن يؤقد المرء يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا يضرب؟ إيه المشكلة؟ ما هذا بلاء، ولا بد للسالك أن يبتلى. أي إنسان يسلك أي طريق أي طريق لا بد أن يبتلى بالبلاء المناسب لهذا الطريق. وإنت سلكت طريق الأنبياء، أفما قرأت القرآن، أفما تدبرت القرآن؟ هو في نبي خرج من الدنيا إلا بعد ما اضطرد وهاجر وقتل؟ بعض الأنبياء قتلوا، مثل يحيى ابن زكريا، قتل يحيى وقدمت رأسه على طبق إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. أفما كان الله عز وجل يقدر على أن يمنع يحيى عليه السلام من هؤلاء؟ نبي كريم لم يعمل معصية، سيدا وحصورا ونبي، سيد وحصور، وقدم السيد وأخر الحصور. الحصور اللي هو الرجل الذي لا أرب له في النساء مع كمال آلته، مش لأنه عنده عي وعاجز عن إتيان النساء، لا، ده رجل كامل الخلق لكنه زاهد في النساء. أدي معنى حصور، لأن بعض الناس قد يتصور إن حصور اللي هو لا أرب له في النساء يعني ملوش في المسألة دي، لا، بل هو زاهد فيهن مع كمال الآلة. إنما قدم السيد لأن الذي يفتتن بالنساء ليس بسيد. من كمال سيادة الرجل ألا تستعبده امرأة، دي من كمال سيادته. ولذلك هذا السيد إذا تزوج فاق وساد وأخذ قوامته بالكامل. بعض الناس لا يتمتعون بهذه السيادة، ترى امرأته هي الحاكمة تعمل كل حاجة في البيت، وهو عاجز أن يتخذ قراراً حتى لو كان قرار سيضره، أبلغ الضرر إذا لم يتخذه بجدية، زي مثلاً أن يحجب المرأة ويحجب البنات ويمنع التلفزيون من البيت ويمنع إقامة المناكير في البيت ويضرب على ترك الصلاة ويهجر، وقد يصل الأمر إلى الطلاق إذا أبت المرأة أن تصلي. إيه اللي يربطك بها؟ الأولاد لا ينفعوك، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقد يكون هذا الولد من ألد أعدائك في الدنيا والآخرة. إيه قيمة الولد؟ تدخل النار ليه؟ يطلع مين الولد ده؟ ده إذا مستهم نفحة فقط من العذاب يجأرون ويصرخون ولا يتحملون. ولد إيه؟ ما بينك وبين المرأة إلا حقيقة العبودية. إذا كنت قادر على أن تقيم العبودية في بيتك وتكون سيداً يبقى تزوج، وإلا فأنا أنصحك أن تظل حر، قلل آثامك ما استطعت. السيد، لا، صفة السيد سبقت صفة الحصور، لأن السيد يحكم النساء ولا تحكمه النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا قدر على أن يملك نفسه فهو لغيره أملك، وإذا عجز أن يملك نفسه فهو أعجز من أن يملك غيره. لكن لأنك لا تدري ما من طامة إلا وفوقها طامة، ولا تستقل أقدار الناس، قد تكون رجل سرعة، يعني رجل بتصرع الرجال، فيخرج الله لك من زاوية لا قيمة لها من يصرعك، وما كان في حسبانك قط أن تصرع. فأنت لا تدري المواهب التي نثرها الله عز وجل في الخلق. فيحيى عليه السلام قربت رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وهو نبي مكرم، والله تبارك وتعالى هو الذي سماه بنفسه، ولا نعلم أحدا بالنص اختار الله اسمه إلا يحيى، إلا يحيى عليه السلام اختار اسمه بالنص، قال: أنا الذي سميته. ومع هذه العناية بيقتل. فطريق الأنبياء كله مشاكل، كله مشاكل، فلا بد أن تتحقق من واقع هذا الطريق، وتعلم أن البلاء لا ينفك، هو ده اليقين. إذا أردت أن تكون إماما فلا بد أن تعتقد الحق الذي أنت عليه. إن أنس بن النضر لما حصل بقى الهزيمة الأولى المبدئية في غزوة أحد، وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، انفسخ عزائم كثير من الصحابة الذين كانوا يقاتلون على الدين معه، وألقوا أسيافهم. إيه لماذا ألقيتم أسيافكم؟ قالوا: مات الذي كنا نقاتل معه، يعني كأن الدين خلاص. فيه بعض الناس بيعامل الدعاء أو العلماء أو طلاب العلم هذه المعاملة، هو معاه لأنه عجب كلامه، عجب طريقة معاملته، عجب أخلاقه. طيب هذا العالم بشر، ممكن يرتكس وممكن يتصرف تصرف أهول ويتصرف تصرف يعاب عليه ويلام عليه ما هوش معصوم، وقد يكون هذا الداعية مثلا أو هذا العالم له أعمال صالحة، لما غلط الغلطة دي قعد يكفر عنها في الخلوات وفي قيام الليل ومش عارف إيه والكلام ده، وتصدق عشان يطلع من الغلطة دي. فهذا التابع لا يعلم إن هذا الإنسان لما غلط الغلطة دي له حسنات ماحيات، مثل ما يعني الكلمة التي قالها عمر بن الخطاب في الحديث الذي ذكرت شيئا منه في مطلع الخطبة بتاع صلح الحديبية، لما عمر اعترض ألسنا على الحق ليس عدونا على الباطل الكلام ده، وذهب إلى أبي بكر الصديق وهو أكمل الناس إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب إن الكلمات تطابقت بالنص، وانت عارف اللي بيحبوا بعض الموجة بتاعتهم واحدة، الموجة واحدة، ما يبقاش بيحبه ويبعت على الموجة الطويلة وهو موجة قصيرة والكلام ما ينزلش، لا الموجة واحدة بالظبط. شوف من شدة الحب والتعلق صار أبو بكر كأنه نسخ من النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر يقول له ألسنا على الحق؟ يقول بلى. أليس عدونا على الباطل؟ يقول بلى. فلما نعطي الدنيا في دينه يقول أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. اندفع إلى أبي بكر الصديق، أليس عدونا؟ ألسنا على الحق؟ قال له بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال له بلى. فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إنه رسول الله وليس يعصيه وإنه ناصره. مش الكلام هو الكلام بالحرف مع اختلاف الضمير، ضمير المتكلم وضمير الغائب، هو ده بس الفرق. ثم قال له أبو بكر الصديق استمسك بغرزه، امشي وراه ولا تفارقه أبدا. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، الاعتراض ده ما سبتوش كده، عمل شغل بقى، تصدق، صلى بالليل، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، قاعد يعمل شغل عشان يسقط العملية دي حتى لا يؤاخذ بها، حتى لا يؤاخذ بها. فأنت لما تقرأ طريق حياة الأنبياء وحياة المرسلين تجد أن حياتهم كلها مشابه، لكن الذي ثبتهم ولم ينتكسوا أنهم تحققوا من صدق ما هم عليه. لما أقرأ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أقول سبحان الله. إبراهيم الذي أرسله الله بالحنيفي يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو ده اللي يعبد الأصنام؟ يخاف على نفسه الانتكاس والارتداد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، إنه يخشى على نفسه، مع أنه رسول الله المؤيد بالوحي المختار من قبل الله المصطفى على عين الله تعالى، لكن كان يكثر أن يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى وإنت بتتحقق من طريق الحق يجب عليك أن تكثر من الإلحاح والدعاء. كثير من الناس عجز عن الدعاء، عجز عن الدعاء. الدعاء ده ينبغي ألا يفارق شفتيك، لسانك ده متعطل ليه؟ أنت موقفه ليه؟ أنت ماشي لوحدك في الطريق الآن ورايح مشوار، موقف لسانك ده ليه؟ أفهم يعني ليه معطله يا أخي؟ قل سبحان الله العظيم، سبحان الله وحده، قل أستغفر الله، أستغفر الله، اعمل أي حاجة، شغل اللسان ده، عود هذا اللسان ألا يكون عطلا من ذكر الله تعالى. إن جميع المرسلين غلبوا أقوامهم بالدعاء، الدعاء. شوف الكلمتين قالهم نوح، إني مغلوب فانتصر، كلمتين قالهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون، ولم يقل وفجرنا عيون الأرض، لأن عيون الأرض يقتضي أن في أماكن في الأرض ليس فيها عيون، لكنه جعل الأرض عينا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. السماء كأفواه القرب والأرض ينابيع، جاء أمر الله. فأنت عليك بالدعاء، ولن نغلب أعداءنا إلا بالدعاء. شوف الفتية بتوع الكهف، أول كلمة قالوها في معركتهم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول كلمة قالوها افتتحوا جهادهم بالدعاء، وكانوا أقواما مترفين مرفهين، مترفين مرفهين، لكن الله عز وجل ثبتهم فافتتحوا بالدعاء. في يوم بدر أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء حتى سقط برده عن منكبيه، فأمسك أبو بكر بمنكبيه وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. وشوف ربنا سبحانه وتعالى لما سجل هذا قال إذ تستغيثون، مش تدعون، الاستغاثة عبارة عن دعاء فيه ذل وضراعة وفقد كامل للحول والقوة والتبرؤ الكامل من المواهب وجعلها لله تبارك وتعالى، هو ده الاستغاثة. فلان مستغيث يعني فقد كل ما يملكه من الحول والقوة وبعدين بيدعو مع ذل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاء اللي بتفيد التعقيب السريع، أول ما ثبت تضرعهم واستغاثتهم وذلهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لكن انظر إلى يوم حنين لما قال الصحابة وبصوا كده للجيش ولقوهم بقى بالألوف، قال لن نهزم اليوم من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فانظر إلى هذا التباين، في يوم بدر لأنهم ما خرجوا لقتال وما عملوش حسابهم لمواجهة كافرين ولع نفسه في موضع لا يحسد عليه، لازم يحارب. طب ده أنا ما عملتش حساب، يبقى ما بقي إلا الله أولا وآخرا. ولذلك كان التضرع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنهى الدعاء على وجهه البشر وقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل نزل على ثناياه النقع التراب يعني، آخذا بعنان فرسه معتجرا عمامته قد لبس لأمته، اللأمة اللي هو الدرع الحديد اللي كانوا يلبسوه العرب في القتال، ومعنى أن واحد يلبس الدرع يبقى خلاص داخل على القتال. فتصور قوما يظاهرهم جبريل، ومش كده بس، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ولذلك كانت بدر دي فاصلة في حياة المسلمين، فاصلة في حياة المسلمين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يبقى الملائكة المسلمون والملائكة ورب العالمين، هذا هو الركن الشديد الذي قال فيه لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فإن الله عز وجل هو الركن الشديد كما قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو رب العالمين تبارك وتعالى. فأول درجات الثبات علشان بقى تتغلب على ضعف، على الضعف وعلى ضغط المجتمع وضغط الأسر غير الملتزمة، أن تكون معتقدا أنك على الحق. طيب خلاص انت اعتقدت ان انت على الحق، في بقى ملاحاة مستمرة ومشاكل مستمرة، ملاحاة ومشاكل مستمرة. فيقوم بعض الناس بسبب عدم تحققه بهذا اليقين يستطول مدة البلاء. الواحد بقاله 3 سنين عمال يهابر وعمال يحارب ولسه البلاء، أول ما يستعجل النصر يبقى دخله الوهن. عشان كده احنا بنقول إذا تيقنت أنك على الحق امضي، ولا تستعجل النصر فإنه من أسباب الوهن. إنك تقول أنا صبرت وصبرت وصبرت وبضحي كل يوم ومع ذلك لم يأتي نصر الله. شوف خباب بن الأرت بيقول: جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه عند الكعبة وقد أصابنا أذى من المشركين، لسه واخدين علقة وجايين يجروا، جلدهم لسه ما بردش. يا رسول الله استنصر لنا، ادعو الله أن ينصرنا. قال: فاحمر وجهه وقال: إنه كان يؤتى بالرجل قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بالمنشار فيفرق فرقتين فما يرده ذلك عن دينه. فضرب لهم المثل بمن سبقهم ومن تقدمهم من المؤمنين، وده من عوامل الثبات كما قلت لكم. كل ما تشعر كده إن الوهن أدركك عليك بسير العلماء وسير الصحابة، اقرأ، فإن الله عز وجل يعطي قلبك القوة بسير هؤلاء. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يبقى سير الماضين ده علاج لأسباب الوهن التي تدعو إلى الانتكاس. فإذا طال عليك البلاء فاذكر السالفين الذين لا يعد بلاؤك شيئا مع بلائهم. أو شوف الآن وإنت بتناظر عن الحق الذي معك، مثلا أعفيت لحيتك، أو الأخت انتقبت مثلا، أو حاولت أنها تترك الشغل وتجلس في البيت، أو تترك المدرسة أو تترك الجامعة وتدرس في البيت، حروب بقى ومشاكل، وإن إزاي، وإن لازم يكون معاك سلاح كأنها داخل حرب، مع إن في كثير من المطلقات اللي معاها دكتوراه واللي معاها بكالوريوس واللي معاها ليسانس ما عصمها هذا السلاح من السلاح الأمضى والأقوى أن تطالق. هو الرجل اللي معاه السلاح فعلا، مش المرأة اللي معاه سلاح السلاح القنبلة المدوية، أنت طال خلاص بقى تروح تشرب مية الليسانس والبكالوريوس معاك سلاح. كأن عون رب العالمين ليس بسلاح، كأن تقدير الله عز وجل لعباده ليس بسلاح. فأي واحد الشاب مثلا الذي يريد أن يترك الجماعة اللي فيها اختلاط والكلام دوت مشاكل برضه، مع إن القوى العاملة خلاص قفلت الباب وانتهت القصة، وبتوع 86 لسه بيأمروا عيش لحد النهاردة، 86 96 99 بقى لهم كم سنة؟ 13 سنة قاعدين يأمروا عيش، وفي سنة 2000 مش هيكون في قوى عاملة أصلا، واخد بالك؟ سنة 2000 دي فيها كل حاجة. على سنة 2000 يقول لك احصل كذا، نقطة المية تكون أغلى من نقطة البترول، الناس مش هيلاقوا هواء، ثقب الأوزون هيزيد، كل حاجة في سنة 2000، كأن الله عز وجل أعطاهم الغيب. فالشاب بيطلع يقعد على الرصيف، أنا عندي في تقدير لو إن الشاب ده طلع واشتغل له صنعة في خلال 10 سنين هيبقى معلم، يقدر يفتح بقى بيت ويقدر يبقى معاه فلوس وآخر حلاوة. فالشاب لما يترك بقى الاختلاط والكلام ده وتريد انه يخرج من الجامعه ويترك الجامعه مشاكل برضه. وفي هذا الحجاج يقول له: يعني انت عملت كل حاجه الا اللحيه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده الرد على كل واحد يقول الكلمه دي: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ايه؟ ما استطعته. ما قالكش لا تعفي لحيتك إلا إذا قمت الليل، ولا تقم الليل إلا إذا أعفيت لحيتك. ما ركبش العبادات على بعضها، ولا قال إن هذه العبادة تؤدي إلى هذا الفعل ولا دي تؤدي إلى دي ولا دي تحجب دي، إنما قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أنا ما أقدرش أقوم الليل لكن أقدر أسيب ده، واخد بالك؟ فيبقى العبادات مش متركبة على بعضها، لكن مع كثرة الضغط الإنسان ممكن يسلم تعب. شوف كعب بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر، جاءوا 82 منافق قبليه جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد قال للنبي يوتنا عورة والكلام ده هو، وأنا كان جنبي بيوجعني ومش عارفه والكلام ده، فقبل إيه علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. إنما لما كعب جاء قال والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، أنا راجل بتكلم كويس وأدرأ لي بالحق بطل والبطل حق واخرج من هذا الشرع العجيب، لكنني يوشك إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني أن يسخطك الله عليه. يبقى إيه اللي خلاه بقى يرجع لورا؟ رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى من السر، اللي هي ذات الصدور اللي هو أخفى من السر. وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله ما كان لي من عذر. المهم قال لي قم، هذا صدق، أما هذا فقد صدق. هو خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، تلقاه بعض أهله، ها عملت إيه؟ أبدا، اعترفت له، قلت له ما كان ليش عذر والكلام ده هو وبتاع، إيه اللي أنت عملته ده؟ هو أنت عملت ذنب؟ والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا، ولقد كان كافيك ذنبك، يعني لو أذنبت استغفار رسول الله لك. هل هو أنت فاكر أن الرسول لما يقول اللهم اغفر له أن الرسول دعوه مش مستجاب؟ أول ما يقول اللهم اغفر له ربنا على طول هيغفر له، ما كنتش قادر تقول له ما حصلش وانت عملت حاجة قبلها يعني إلا الذنب البسيط ده، وكان اللهم اغفر لكعب كان هيسقطها كلها. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. شوف الكلام، انت بقى هتلاقي وراك ناس من الشغلانه دي، انت عارف لك ملف، ها اظن ده كفايه، ملف فيه كل حاجه وكل حركاتك مرصوده، ولما بتطلع مش عارف فين وبتاع، وبعدين اصل انت عارف الاخبار بتيجي لأن الناس لسانها فالت، الناس لسانها فالت وبتقول كل حاجة، تعرف زي الجن. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة صحيحين قالوا يا رسول الله إن الكهان ليخبروننا بالشيء يكون حقا، قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. واخد بالك؟ يخلطونها بمئة كذبة، ما تطلعش يا فلان الفلاني لأن عربية تخبطك ولونها أحمر وحتى بالأمارة ملك كذا، اخسبك منه الراجل ده بيعرف حاجة، هو يا رب العالمين يعني يعرف الغيب؟ طلع خبطته العربية خلاص كده. نقول لأخوه اوعى تطلع تخبطك العربية، حاضر، ما هو الأولاني ما سمعش الكلام ضربته العربية الحمراء اللي ملك كذا، يبقى التاني لما أقول له ما تطلعش لازم يقعد، واخد بالك؟ فأنت بقى لك ملف ولك كذا ولك كذا، واعمل وخلي وسوي قصص بقى، ويستحضر بقى إيه خطب الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه لما كان بيتكلم زمان عن التعذيب وكلب حمزة البسيوني وبتاع وقلع الأظافر ونفخ الجثث والكلام ده، وبعدين ما فيش تعيين وما فيش وظيفه ولا كسب ولا كتير من الشباب ملتح يجي يقول لي هل ممكن بس احلق دقني على ما اخد الوظيفه، واحد يقول اصلا انا شغال معيد في الجامعه ودلوقتي لو انا عملت المساله دي الاساتذه هيعرقلوني في الماجستير وبعدين الدكتوراه والكلام ده هو، فهل ممكن اجد رخصه بس لحد ما اخد الماجستير؟ ماشي خدت الماجستير وبعدين مش هيدوها لك برضه الدكتوراه ياخد الرخصه المسافه دي؟ طب ما هو برضه عشان يترقى بقى من مدرس لاستاذ لازم يعمل شويه ابحاث كده وبتاع لحد ما ياخد الاستاذ المساعد وبعدين ياخد استاذ وبعدين التحي بقى مش هيعينوني رئيس قسم وانت عارف رئيس القسم تحته الاساتذه والطلبه والكلام ده وبتاع واحنا لابد ان يوجد الرجل المسلم في كل مناحي الحياه لازم يكون عندنا الرجل المسلم اللي موجود في استاذ الجامعه ومش عارف عماده الكليه ورئيس الجامعه خلاص طيب بقيت رئيس القسم اما بقى لو خدت بقى رئيس الجامعه او عميد الكليه اصل عميد الكليه هو اللي ماسك رسائل الاقسام ها وكذلك رئيس الجامعه هو اللي ماسك رسائل عملاء الجامعه طيب وصلنا بقى رئاسه الجامعه فاضل وزير التعليم ها او وزير التعليم العالي وصلنا يبقى فاضل لسه رئيس الوزراء وجايز تلعب البليه معايا يبقى رئيس الجمهوريه ويفضل ماشي بالمساله دي يبقى اذن حاجتك دائمه ومستمره يبقى العذر الذي ابديته ليس بقاطع ولا ناجع ولا نهايه له يبقى ايه معنى طرح ايه معنى طرحه لا احنا بنقول لك قال الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه يملكون ايه الذين من دونه لا يملكون شيئا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا دي مساله اقدار يبقى المطلوب ان الواحد يعلم اولا انه على الحق المبين دي نمره واحد ثانيا يثبت على هذا الحق ثالثا لا يستعجل النصر ومن استعجال النصر اخواننا يقول لك نفسي اعيش بقى في الدوله المسلمه نفسي اشوف الدوله المسلمه قبل ما اموت اهو ده نوع من الاستعجال انت المطلوب كما قال الله عز وجل فاستقم كما امرت هو ده المطلوب منك استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا من ضمن الطغيان استعجال النصر استعجال النصر يبقى الملاحاه بينك وبين الذين يخالفونك لن تنتهي ويفضلوا يكلموك بقى زي ما كلموا كعب بن مالك وعاملين ومخلين ومسوين وانت مرصود ومكشوف و الى اخره لحد ما الانسان يتصور ان حياته كلها مكشوفه زي ما كانوا بيقولوا في حرب الخليج ان الطائره الشبح اللي راكب فيها يشوف ماركه الفانيلا بتاعتك يا جماعه انتوا بتكلموا مين طائره بتطير باسرع من سرعه الصوت بكم مرحله كده يشوف ماركه الفانيلا بتاعتك بات اسمها جل ولا واخد بالك ده مش بعيد ان ممكن يعني واحد يقول ايه ومقلبها يشوفها ومرجعها لك تاني ويواصل ايه طيران وقد يوجد من يصدقه اوعى تكون متصور الكلام اللي انا بقوله كلام ما لوش اصل لا والله له اصل يوجد في الناس من يصدق كل شيء ويرحم الله الشافعي لما قال لكل ساقطة في الارض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق واخد بالك عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطب الجسام يعني ممكن تلاقي الحاجة اللي ملهاش قيمة أزمانا متطولة أصبح لها قيمة وهي إيه مرة كان في أزمة بصل كان يعني كيلو البصل مش عارف بصل 7 جنيه ولا إيه زي القوطة كده فالمهم واحد إيه عمل كاريكاتير تعرف علي بابا اللي بقول قهرمان جواهر قال جواهر رمان بصل تخبرك أم حطيتها جنب الايه البصل مش مصدق بقى انه لقى بصل بقى زي الجواهر وزي الرم بتاع اسمه اللؤلؤ والمرجان والكلام ده واخد بالك فكل ساقطه هيكون لها سوق في يوم من الايام سوق للساقطين برضو وحتى توجد يد ساقطه تلتقط هذا السقط سقط المتاع الشافعي هذا الكلام لما واحد سنه مثلا 60 سنة كان كبير يعني شوية في السن فبقول له يعني إن في واحدة 60 سنة برضو يعني ممكن نسلم عليها وبتاع. قال له لا، قال له ده 60 سنة، واخد بالك؟ فأنشده هذا البيت: ما هو بنت 60 في نظر ابن 60 زي بنت 20 في نظر ابن 20. فإحنا بننبه إخواننا على مسألة الانتكاس، بالذات إخواننا اللي بدأوا ينخرطوا في الدنيا وتركوا الالتزام إلا من المظهر فقط، تجده ملتحي وقصر قميصه ولكنه منشغل في الدنيا إلى أذنه، فقد حرارة الالتزام وفقد حماسه. وقد يكون عنده أسباب زي الزوجة مثلا، كم من زوجة كانت سببا رئيسيا في انتكاس زوجها، يدخل بيزك وبيكح. انت بتكح ليه؟ مش ناوي تنزل بكره ولا ايه؟ يا ولي ارحم، مش سلامتك؟ او يعني تطببه وشايفاه بيطلع من الفجر ما يرجعش الساعة 1 بالليل كل يوم على كده، ومع ذلك لا ترحم ابدا ومطالبها مستمره. امراه مثل هذا بتجعل زوجها ينتكس ويفقد كل شيء. انا انصحه ان يطلقها، صحيح، انصحه ان يطلقها. ليه يعيش؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ افترض ان اولاده دول ماتوا كلهم في حادثه، هيعمل ايه يعني؟ ما هو بعد ما فقد نفسه وفقد اخرته ولم يستمتع بدنياه، ما الذي بقي له؟ وكذلك في زوجات ينتكسن بسبب الازواج. فإذا كان هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، حتطلع عينه بسبب ولاده ومراته، فلن يستمتع بهم وقد فرط في الهجرة والجهاد، فيلقى الله عز وجل خائنا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. لذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا، كل إخواننا، كل المسلمين الذين بعدوا عن طريق الالتزام وفرطوا في أوامر الله تبارك وتعالى، ينبغي عليهم أن يراجعوا أنفسهم مرة أخرى، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فيه ناس قبل أن تبلغ المنزل تضل، ماشي 500 كيلو فاضل على الدار بتاعته 10 كيلو، أم واخد يمين واخد شمال وما راحش ما وصلش. كذلك نقول لك، قد تمشي في طريق تتوهم أنه مشروع سنين طويلة، فلما قاربت وصول المنزل تبين لك أن هذا ليس هو الطريق، فلا تقل يا لسه هرجع، ده خلاص اهو انا شايف المنزل اهو، ده انا بقالي كام سنه، فيقوم يكسل عن الرجوع. اقول لك ارجع وقل كما قال معاذ بن جبل: اني احتسب في نومتي ما احتسبه في قومتي، وانا قائم صاحي بأتحرك أعمل، فأنا عبد لله أحتسب عملي، وأنا نائم ولي غطيط أحتسب نومي، فصار نومي كيقظتي. أشوف بقى ده اللي فهم بقى طريق الحق وثبت عليه: أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. أنت ماشي في طريق ظننته مشروع، خلاص فضلك شوية وتصل للمنزل، لا تتردد إذا ظهر لك الحق أن ترجع بقلب قوي، أنك ترجع الطريق ده تاني مرة تانية، لأن مشيك كله كان لله ورجوعك كله لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية القاهرة، وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.